10 هل يعتبر ما يقدمه المستقرض إلى المقرض من هدية ونحوها ربا؟ روى عبد الرزاق والبيهقي وابن حزم عن ابن سيرين أن أبي بن كعب تسلف من عمر 10,000 فبعث إليه أبي من ثمره وكانت تبكر وكان من أطيب ثمر أهل المدينة فردها عليه عمر فبعث له أبي لا حاجة لي بما منعك طيب ثمرتي فقبلها عمر وقال إنما الربا على من أراد أن يربي وما كان رد عمر للثمرة إلا ليبعد نفسه عن شبهة الربا عملا بالقاعدة الفقهية كل قرض جر نفعا فهو ربا 11 بيع الصرف هو البيع إذا كان كل من عوضيه من جنس الأثمان أولا إذا اتفق العوضان في الجنس حرم التفاضل والنساء هامش النساء التأجيل انتهى روى مالك والبيهقي عن عمر رضي الله عنه قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض هامش أي تفضلوا والحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض وفي رواية لعبد الرزاق ولا تبيعوا منه غائبا بناجز فإن استنظرك ليدخل بيته فلا تنظره فإني أخاف عليكم الربا وسئل رضي الله عنه عن بيع الدرهم بالدرهمين فقال فضل ما بينهما ربا وروى عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال الفضة بالفضة والذهب بالذهب وزنا بوزن وأيما رجل زافت عليه ورقة فلا يخرج يحالف الناس أنها طيوب ولكن يقول من يبيعني بهذه الزيوف سحق الثياب هامش السحق من الثياب البالي انتهى وروى عبد الرزاق وابن حزم عن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عمر فقال تزيف علينا أوراقنا فنعطي الخبيث ونأخذ الطيب فقال عمر لا ولكن ابتع بها عرضا فإذا قبضته وكان لك فبعه واخدم ما شئت وخذ أي نقد شئت ولذلك كان عمر رضي الله عنه يرى أن ما جعل مقابل أجل الصنعة في المصوغات ونحوها ربا روى عبد الرزاق والبيهقي عن أبي رافع قال قلت لعمر يا أمير المؤمنين إني أصوغ الذهب فأبيعه بالذهب بوزنه وآخذ لعمله أجرا فقال لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن والفضة بالفضة إلا وزنا بوزن ولا تأخذ فضلا وروى مالك أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل فقال له معاوية ما أرى بمثل هذا بأسا فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت فيها ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر ذلك له فكتب عمر إلى معاوية ألا تبع ذلك إلا مثلا بمثل ووزنا بوزن ثانيا إذا اختلف العوضان مع كونهما من جنس الأثمان كأن يكون أحدهما ذهب والآخر فضة حل التفاضل وحرم النساء روى أحمد في مسنده وعبد الرزاق في مصنفه عن مالك بن أوس بن الحدفان قال صرفت من طلحة بن عبد الله ورقا بذهب فقال انظر حتى يأتينا خازننا من الغابة فسمعه عمر فقال لا والله لا تفارقه حتى تستوفي منه صرفه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. ثاني عشر: التفاضل بين الحبوب. ذهب عمر رضي الله عنه إلى اعتبار الحبوب كلها جنسا واحدة لا يجوز فيها التفاضل ولا النساء. جاء في المجموع أن عمر رضي الله عنه رأى معيقب ومعه صاع من شعير قد استبدله بمد من حنطة، فقال له عمر: لا يحل لك، إنما الحب مد بمد. إلا أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز التفاضل. روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد. ثالث عشر: هل يجوز وفاء الدين بغير جنسه؟ ورد عن عمر في ذلك روايتان، الأولى بالجواز والثانية بعدم الجواز، ولعل السبب في هذا الاختلاف هو احتياط عمر في أمر الربا وتخوفه الشديد من ذلك، وهو القائل: تركنا 9 أعشار الحلال مخافة الحرام. روى ابن حزم في المحلى عن يسار بن نمير قال: كان لي على رجل دراهم فعرض علي دنانير، فقلت: لا آخذها حتى أسأل عمر، فسألته فقال: إيت الصيارفة فعرضها، فإذا قامت على سعر فإن شئت فخذها، وإن شئت فخذ دراهمك. وروى عبد الرزاق وابن حزم أن امرأة ابن مسعود باعت جارية لها بورق فأخذ الذهب، فسألت عمر فقال: لا تأخذي إلا الذي بعت به. رابع عشر: الرجل يرتهن فيضيع. روى الدارقطني وابن أبي شوبة عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في الرجل يرتهن فيضيع، قال: إن كان أقل مما فيه رد عليه تمام حقه، وإن كان أكثر فهو أمين. خامس عشر: هل يجوز للمتصدق أن يشتري ما تصدق به؟ روى ابن حزم في المحلى عن عمر رضي الله عنه قال: من تصدق بصدقة فلا يبتاعها حتى تصير إلى غير الذي تصدق بها عليه. سادس عشر: إحياء الموات. المقصود به إعداد الأرض الميتة التي لم يسبق تعميرها وتهيئتها وجعلها صالحة للانتفاع بها في السكنى والزرع ونحو ذلك، وهو أمر دعا إليه الإسلام ورغب فيه. روى يحيى في خراجه عن عمر رضي الله عنه قال: من أحيا أرضا مواتا ليست في يد مسلم ولا معاهد فهي له. ويجوز للإمام أن يمنح من شاء أرضا مواتا ليحييها. روى أبو عبيد في الأموال أنه لما أسلم تميم الداري قال: يا رسول الله، إن الله مظهرك على الأرض كلها، فهب لي قريتي من بيت لحم، فقال: هي لك، وكتب له بها. فلما استخلف عمر رضي الله عنه وأظهره الله على الشام، جاء تميم الداري بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: أنا شاهد ذلك، فأعطاها إياه وقال له: ليس لك أن تبيع. وروى يحيى في خراجه والبيهقي في سننه عن نافع أنه قال لعمر: إن قبلنا أرضا بالبصرة ليست من أرض الخراج ولا تضر بأحد من المسلمين، فإن رأيت أن تقطعنيها أتخذ فيها فصيلة أو قصيلة. هامش: القصيل مكان تعلف فيه الدواب. انتهى. لخيلي فافعل. فكتب عمر إلى أبي موسى: إن أبا عبد الله سألني أرضا على شاطئ دجلة يفتلي بها خيلة، فإن كانت ليست من أرض الجزية ولا يجري إليها ماء الجزية فأعطه إياها. متى يسقط حق ملكيتها؟ من أمسك أرضا وعلمها بعلم أو أحاطها بسور ثم لم يعمرها سقط حقه فيها بعد 3 سنين. روى عبد الرزاق عن يحيى بن سعيد قال: أقطع عمر واشترط العمارة 3 سنين، وأقطع عثمان ولم يشترط. وروى يحيى بن آدم في خراجه أن عمر رضي الله عنه جعل التحجير 3 سنوات، فإن تركها حتى تمضي 3 سنين فأحياها غيره فهو أحق بها. وروى أبو عبيد في الأموال عن سالم بن عبد الله أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد 3 سنين. وذلك أن رجالا كانوا يحتجرون من الأرض ما لا يعملون. وروى أبو يوسف في خراجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لأناس من مزينة أو جهينة أرضا فلم يعمروها، فجاء قوم فعمروها، فخاصمهم الجهميون أو المزنيون إلى عمر، فقال: لو كانت مني أو من أبي بكر لرددتها، ولكنها قطيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: من كانت له أرض ثم تركها 3 سنين فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق بها. 16. من أحيا أرض غيره دون علمه. إذا عمر المرء أرضا من الأراضي ظانا أنها ليست مملوكة لأحد، ثم جاء بعد ذلك صاحبها وأثبت ملكيتها، فعليه أن يؤدي إلى من عمرها أجره أو يبيعه الأرض بالثمن. روى يحيى بن آدم في خراجه أن قوما غرسوا نخلا في أرض قوم براح همس أرض غير عامرة انتهى، فاختصموا إلى عمر رضي الله عنه، فقال لأصحاب الأرض: أعطوهم قيمة النخل وخذوا النخل، فإن أبيتم دفع إليكم أصحاب النخل قيمة الأرض براحة. 17. المضاربة. هامش: المضاربة عقد بين طرفين يدفع أحدهما إلى الآخر نقدا ليتجر فيه على أن يقسم الربح بينهما بما يتفقان عليه، وتسمى أيضا قرابة انتهى. روى مالك في الموطأ والشافعي في المسند أن عبد الله وعبيد الله ابن عمر رضي الله عنهم خرج في جيش العراق، فلما قفل أي رجع مر على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة، فرحب بهما وسهل وقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. ثم قال: بلى، ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكما فتبتاعان به متاعا من متاع العراق، ثم تبيعانه في المدينة وتوفران رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما ربحه. فقال: وددنا. ففعل، فكتب إلى عمر أن يأخذ منهما المال، فلما قدم وباع وربح قال عمر: أكل الجيش قد أسلف كما أسلفكما؟ فقال: لا. فقال عمر: ابن أمير المؤمنين فأسلفكما، أدي المال وربحه. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: يا أمير المؤمنين، لو هلك المال ضمناه. فقال: أدياه. فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضا، هامش أي لو جعلته في حكم المضاربة انتهى. فرضي عمر وأخذ رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال. ومن هذا يعلم كيف كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حازما في محاسبة أولاده خوفا من استغلالهم سلطان أبيهم. ذكر ابن الجوزي في كتابه تاريخ عمر عن عبد الله بن عمر قال: اشتريت إبلا وارتجعتها إلى الحمى، فلما سمنت قدمت بها إلى المدينة. قال: فدخل عمر رضي الله عنه السوق فرأى إبلا سمانا، فقال: لمن هذه الإبل؟ فقيل: لعبد الله بن عمر. فجعل يقول: يا عبد الله بن عمر، داخل داخل إبل أمير المؤمنين. قال: فجئته أسعى، فقلت: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: ما هذه الإبل؟ قلت: إبل اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى أبتغي ما يبتغي المسلمون. فقال عمر: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين. يا عبد الله بن عمر، اغض على رأس مالك واجعل باقيه في بيت مال المسلمين. الرقم 18: هل تجوز المضاربة في مال اليتيم؟ روى البيهقي وعبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه قال لعثمان بن أبي العاص: إن عندي مالا ليتيم قد أسرعت فيه الزكاة، فهل عندكم تجار أدفعه إليهم؟ قال: فدفع إليه 10,000 فانطلق بها، وكان له غلام، فلما كان من الحول وفد على عمر، فقال له عمر: ما فعل مال اليتيم؟ قال: قد جئتك به. قال: هل كان فيه ربح؟ قال: نعم، بلغ 100,000. قال: وكيف صنعت؟ قال: دفعتها إلى التجار وأخبرتهم بمنزلة اليتيم منك. فقال عمر: ما كان قبلك أحد أحرى من أنفسنا لا يطعمنا خبيثا منك، اردد رأس مالنا ولا حاجة لنا في ربحك. وفي رواية: فكانت تمر عليكم اللؤلؤة الجيدة فتقولون: هذه لأمير المؤمنين، ردوا إلينا رؤوس أموالنا. وروى مالك عن عمر رضي الله عنه قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. 19: لا تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك. روى مالك بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه أن الضحاك بن قيس ساق خليجا له من العريض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فقال له الضحاك: أنت تمنعني وهو لك منفعة، تسقي منه أولا وآخرا ولا يضرك. فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر رضي الله عنه، فدعا عمر محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد: لا. فقال عمر: لا تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك. فقال محمد: لا. فقال عمر: والله لا يمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به، ففعل الضحاك. وروى عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: كان في حائط جدي ربيع لعبد الرحمن بن عوف، فأراد أن يحوله إلى ناحية من الحائط، فمنعه صاحب الحائط، فكلم عمر بن الخطاب فقضى لعبد الرحمن بتحويله. وعمر رضي الله عنه في هذا يعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يصنع خشبة في حائط جاره. هامش. رواه أحمد وعبد الرزاق من حديث ابن عباس. انتهى. لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره. وما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. هامش. قال الخطابي: معنى قوله من بين أكتافكم، إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنها أي الخشبة على رقابكم كارهين. انتهى الهامش. يقول الصنعاني في سبل السلام: والحديث فيه دليل على أنه ليس للجار أن يمنع جاره من وضع خشبة على جداره، وأنه إذا امتنع عن ذلك أجبر، لأنه ثابت لجاره. وإلى هذا ذهب أحمد وإسحاق وغيرهما عملا بالحديث، وذهب إليه الشافعي في القديم، وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز أن يضع خشبة إلا بإذن جاره، فإن لم يأذن لم يجز. قالوا: لأن أدلة له تقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، هذا يمنع هذا الحكم، فهو للتنزيه. انتهى كلامه. هامش. سبل السلام، المجلد الثاني، الصفحة 84 بعد 800. انتهى. الرقم 20، ضمان الوديعة. المودع لا يضمن إلا إذا قصر في حفظ الوديعة أو تعمد الجناية عليها. ومن التقصير أن يدعي المودع أنه حفظ الوديعة مع ماله فسرقت أو هلكت دون ماله. روى البيهقي وابن حزم عن أنس بن مالك قال: إني استودعت مالا فوضعته مع مالي فهلك من بين مالي، فرفعت إلى عمر رضي الله عنه فقال: إنك لأمين في نفسي، ولكن هلك من بين مالك، فضمنه. 21، رد الوديعة. الوديعة لا ترد إلا إلى صاحبها أو وكيله أو وليه الشرعي أو ورثته إذا تحقق موته. روى البيهقي في سننه أن رجلين استودع امرأة أمانة 100 دينار على ألا تدفعها لواحد منهما دون صاحبه حتى يجتمع، فأتاها أحدهما فقال: إن صاحبي توفي فادفعي إلي المال، فأبت، فاختلف إليها 3 سنين واستشفع عليها حتى أعطته، ثم إن الآخر جاء فقال: أعطني الذي لي، فذهب بها إلى عمر، فقال له عمر: هل عندك بينة؟ قال: هي بينتي. قال: ما أظنك إلا ضامنة. 22، الوقف ومشروعيته. هو حبس المال وصرف منافعه في سبيل الله، وقد شرعه الله سبحانه وتعالى وجعله قربة من القرب التي يتقرب بها إليه. روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3 أشياء: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والمقصود بالصدقة الجارية الوقف. روى البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. همش، أي يستشيره ويطلب أمره. انتهى. فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. همش، أي وقفت الأصل وتصدقت بما يخرج منها. انتهى الهامش. فتصدق عمر بها أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول هامش، أي غير متخذ ملكا منها لنفسه، انتهى. وكان هذا أول وقف في الإسلام. وروى عبد الرزاق والبيهقي أن عمر رضي الله عنه كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به أمير المؤمنين إن حدث به حدث، إن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمئة سهم بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة وسق الذي أطعمه محمد رسول الله تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها لا يباع ولا يشرى. هامش، أي وقفت الأصل وتصدقت بما يخرج منها، وهذا مال لعمر كان بالمدينة، انتهى. ثم يليه ذو الرأي من أهلها لا يباع ولا يشرى، فينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى له رقيقا منه. انتهى الشريط العاشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.